من الأحاديث أنه سئل بنينا عطينا إنما رسم له بحر ماء فإن الأمر بنينا من الأحاديث أنه إنما رسم له بحر ماء. نعم. وسبب هذه القصة ما يعني رسم له عرف له يعني دله على أنه بحر ماء. نعم. وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيث تأخذ فتجعله يعني صير تجعله لأنه تأخذ معك حوتا يعني خذ معك بمعنى الأمر أما إذا ما بدنا نجعله بمعنى الأمر ما بصير يعني النصب لا تكون معطوفة على تأخذ تأخذ فتجعله أما تأخذ يعني معنى خذ عندها تكون فتجعله أنه فالسبب يبدأ يكون قبل طلب أو نهي أو نعم فحيثما فقدت الحوت فهو سمى. نعم. وذكر الحديث واللفظ للبخاري. نعم. نعم. المكتال يعني المكتال شيء يكتال به. نعم. لا خذ ما. نعم. الحوت سمكة. سمكة. نعم. وقال ابن عباس يعني مكتل وعاء يعني الحقيقة المكتل يعني شيء يكال به هيك الأصل أما مكتل يعني حفاظ شيء يعني مكان يحفظ به يعني شيء. نعم. وقال ابن عباس لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن ذكرهم بأيام الله الآية بسورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله فخطب قومه فذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض ثم قال وكلم الله نبيكم تكليما واصطفاه لنفسه وألقى علي محبة منه وآتاكم من كل ما سألتموه فجعلكم أفضل أهل الأرض ورزقكم العزة بعد الذل والغنى بعد الفقر والتوراة بعد أن كنتم جهالا فقال له رجل من بني إسرائيل عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله يعني فهل أحد يقول أحد أعلم ليش أحد أعلم فهل أحد فهل أحد يعني فهل أحد أعلم هل أحد هذا مبتدأ يعني فهل أحد فهل أحد أعلم بصير مبتدأ وخبر فهل على فهل أحد أعلم منك نعم على وجه الأرض فهل أحد أعلم منك على وجه الأرض. نعم. قال لا، فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه. عتب معك عتب ولا عتب؟ عتب عتب. نعم على كل حال هي سماع عيادة ثلاثي. نعم. فبعث الله جبريل أن يا موسى وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، وذكر الحديث. قال علماؤنا قوله في الحديث هو أعلم منك أي بأحكام وقائع مفصلة وحكم نوازل معينة لا مطلقا، بدليل قول الخضر لموسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه لا يصير علمكه وعلمك إياه وصل أو يفصلها أسأله وما أشبه وفي كنته الخلف انتمى واتصالا أختار غير اختار الانفصال. كنت إياه الصديق كنته ولا كنت إياه؟ إيه؟ قال اتصالا أنا أقول علمكه غير يقول علمك إياه مثل بعضه. نعم. وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت. نعم. وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخر. فلما سمع موسى عليه السلام هذا تشوفت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم ما لم يعلم، وللقاء من قيل فيه إنه أعلم منك، فعزم فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل، فأمر بالارتحال على كل حال، وقيل له احمل معك حوتا مالحا. فأمر بالارتحال على كل حال. شو بالارتحال على كل حال؟ يعني بدك تمشي يعني بكل أحوالك، يعني لا تمشي في النهار مثلا وتنام بالليل، لا كل وقتك ارتحال، بالارتحال على كل حال. هذا بيدل على بدك الجد وتصل حتى تصل للعلم. نعم. ولا ما بدأ فأمر بالارتحال؟ ليش على كل حال؟ يعني هذا أمر بأنه كل وقته يجعله ارتحالا ومسيرا له. نعم. نعم. وقيل له احمل معك حوتا مالحا في مكتل. أي مكتل؟ أي مكتل؟ شفتوا المكتل؟ نعم. وهو الزنبيل، يعني شنطة، يعني كيس، بدك تسميه يعني القفة الكبيرة أو الجرابة خلاص، وعاء يعني وعاء للحوت. كيف أوعيتهم؟ فحيث يحيى وتفقده فثم السبيل. فانطلق مع فتاه لما واتاه، يعني فثم السبيل، فثم الطريق التي الذي تصل به إليه. فانطلق مع فتاه لما واتاه. واتاه يعني أتى. واتاه نعم. مجتهدا طالبا قائلا، طالبا طالب يعني طالب صفة مشبهة، لست بليلي ولكني نهر. نهر يعني أمشي نهارا. نعم. قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة بضم الحاء والقاف وهو الدهر والجمع أحقاب. يعني لابثين فيها أحقابا يعني زمن طويل. بعض العلماء يقولون 1000 سنة الحقب. نعم الحقب أو حقب. نعم حقب أو أمضي حقبا. حقب جمع حقب. حقب حقب. نعم. وقد تسكن قافه فيقال حقب وهو 80 سنة. معنات أو أمضي حقبا بدو يا حقب يعني مفرد. أنا فكر يعني حقب وحقب يعني ممكن يعني جمع. بعدين قال والجمع أحقاب يعني ما تعرض لهذا لكن ممكن يكون هذا. نعم. وهو 80 سنة. أي قال قال وقد تسكن قاف حقب. نعم. وهو 80 سنة ويقال أكثر من ذلك. والجمع حقاب والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقبة. حقبة من الزمان. نعم. واحدة الحقب هي السنون. والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب. الحقب يعني وهي السنون. ولا واحدة الحقب يظهر الحقب. واحدة الحقب أن الحقب كان مفرد. أما الحقب جمع. جمع حقبة حقب. نعم نعم. الثانية في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. يعني ينبغي أن تكون يعني والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب. نعم. واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء. نعم. وإن بعدت أقطارهم. نعم. وذلك كان دأب السلف الصالح. فعلا يعني قصص كثيرة على سير العلماء من أجل حديث واحد. نعم. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الثالثة معناتها أفضل ما يعني يعني ما يعني الإنسان المسافر أو يطلب هو العلم. نعم. قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه. للعلماء فيه 3 أقوال. فيه يعني معنى فتاة. أحدها أنه كان معه يخدمه. والفتى في كلام العرب الشاب. ولما كان عند البدو يا ولد. ولد يعني هي مو كلمة ولد. احنا نقول ولد يعني مو كلمة يعني فيها تنزيل الظاهر. أما عند البدو لا وين يا ولد؟ يعني يا ولد يا شاب، يعني يا قوي. كلهم يعني ما بيسألوا وين يا ولد، وين وجهك يا ولد. اي ولد يعني شاب، فتى يعني. نعم، باهون الفتى الشاب فتى. نعم. ولما كان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم فتى على جهة يعني الخدمة ما بيكونوا إلا شبان يعني، لأنه يعني الكبير ما يستطيع الخدمة، يخدم ولا يخدم. نعم، على جهة حسن الأدب. وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي، يعني أن نقول للخادم فتى. نعم نعم. لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. فهذا ندب إلى التواضع، وقد تقدم في يوسف. والفتى في هذه الآية هو الخادم، وهو يوشع بن نون ابن إفراسيم ابن يوسف عليه السلام، ويقال هو ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل إنما سمي فتى موسى لأنه لزمه يتعلم منه. يعني فتى موسى، أي ما في فتى موسى. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه يعني الضمير كناية عن سيدنا موسى، فتى موسى. أنه قال سمي فتى موسى، ما في إلا فتى موسى، إلي فتاه، فتاه يعني فتى موسى. نعم، لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا. وهذا معنى الأول. نعم. وقيل إنما سماه فتى لأنه قام مقام الفتى وهو العبد. قال الله تعالى وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم. فتياني يعني العبيد يعني. وقال تراود قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني تراود عبدها. نعم. قال ابن العربي فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد. نعم. وفي الحديث أنه كان يوشع بن نون، وفي التفسير أنه ابن أخته. وهذا كله مما لا يقطع به والتوقف فيه أسلم. أسلم أسلم ولا أسلم؟ أسلم. نعم. السكون أسلم. نعم. حياك الله. نعم. الرابعة قوله تعالى سموا عكازي، السكون عكازي. نعم. قوله تعالى أو أمضي حقبا، قال عبد الله بن عمرو والحقب 80 سنة، مجاهد 70 خريفا، قتادة زمان، النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقبة والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود، لكن طويل، المراد بالطول يعني. كما أن رهطا وقوما مبهم غير محدود، وجمعه أحقاب. نعم. قوله تعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله. طلابة عندكم بالله أحقام الحقب يعني شو جمعوا غير أحقاب بالقرآن أحقاب بس يعني ما لجمع تاني لابسين فيها أحقابا إيه لا يا لا يا واضح بس في ما في جمع تاني أحقب وأحقب بضمة الحقب جمع حقب وأحقاب خلاص هذا آل حقب أحقب أحقب مو حقب أحقب بس مو عقوب أنا قلت عقوب لذلك بدي يعني شوف فيها الجمع أحقب أحقب أحقاب وأحقب نعم هي أحقاب يعني حقوب أحقب نعم أو أمضي حقوبا قال والجمع يقاب نعم أو أمضي حقوبا والجمع اتقابا خلص معناتها حقوب مفرد صار حقوب وقال يسكن حقوب وحقوب يعني حقوب مو جمع نعم قوله تعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا الضمير في بينهما للبحرين مجمع البحرين أنه دل سبحانه وتعالى أنه في مجمع البحرين مجمع بينهما يعني مجمع البحرين بينهما البحرين يعني قال يعني ملتقاهما نعم قاله مجاهد والسرب المسلك قاله مجاهد فاتخذ سبيله يعني الحوت سبيله طريقه يعني مشي بالبحر فاتخذ سبيله يعني طريقه في البحر نعم وقال قتادة جمد الماء فصار كالسرب وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا يعني عندما دخل في الماء يعني وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضر وظاهر يعني كيف سيدنا موسى مشى عليه متبعا للحوت معنى ذلك يعني من قال جمد الماء فصار كالسراب وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا يعني عندما مشى يمشي بشق الماء طبعا الحوت يشق الماء ما يتردد، ما يعني يرجع، اي بقي صار طريق بهالحالة. نعم، وإلا يعني إذا مشى مقدار ما دخل كيف يمشي، وما يستطيعون المشي في ذلك. نعم، والحوت كان محمول معه، يعني مو حوت كبير، نقول ففتح نفاق. نعم نعم. وأن موسى عليه السلام مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة، أفضى به، وصل به الطريق إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر، وظاهر القرآن والكتاب أنه إنما وفيها وجد الخضر. نعم، وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر. وقوله نسيا حوتهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، فقيل المعنى نسي أن يعلم موسى بما رأى من حاله، فنسب النسيان إليهما للصحبة، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح، من المالح يعني. وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وإنما الرسل من الإنس، هذا كله عمد يعني. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ورسل من الجن لا يوجد، فقال جماعة الجن مع الإنس، وإنما الرسل من الإنس. نعم. وفي البخاري فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال ما كلفت كثيرا، فذلك قوله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، يعني شيء أستطيع يعني. نعم. يوشع بن نون ليست عن سعيد. نعم. قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى عليه السلام نائم، فقال إذ تضرب، فبينا هو في ظل صخرة، يعني فتى في مكان ثريان إذ تضرب، يعني تحرك يعني الحوت، شو ثريان ومشكلي. نعم. مكان قديم، أين الآثار القديمة؟ مكان قديم. أيوة. إمني يعني. نعم. مبلول، عم يقول ثريان مبلول. نعم. قيل هو التراب الندي. نعم. نعم. في مكان ثريان. نعم. إذ تضرب الحوت وموسى عليه السلام نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى يعني خرج الحوت يعني بالمكان واتخذ سبيله. هو إذا فقد يعني مشى الحوت قال له أخبرني، عندما يمشي الحوت أخبرني، يكون هون يعني، هنا طلبتنا. الفتى نسي أن يخبر سيدنا موسى. نعم. وتضرب الحوت حتى دخل البحر، يعني تضرب، تحرك يعني جعل الله فيه حياة، فأمسك الله عنه جرية البحر، جرية البحر، حتى كأن أثره في حجر، يعني كأثر، كان كأن أثره، يعني مشي كأنه يمشي في حجر، يعني يدخل في الماء والماء لا يتردى، مثل ماء السربة، يعني جميد الماء، عندما يدخل يجمد الماء. نعم. قال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما. وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت. وحلق بين إبهاميه، يعني هيك هيك، حلق بين إبهاميه واللتين تليانهما، يعني شو يعني السببتين، يعني هيك يعني. نعم. وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. المكان يتعب ما شاء الله. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقيل إن النسيان كان منهما لقوله نسيا، فنسب النسيان إليهما. وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى، لأنه الذي أمر به. فلم يأنه تضع حوتا في زنبيل في نعم. فلما مضيا كان فتاه هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. فلما جاوزا، يعني الحوت هناك منسيا، يعني جاوزا يعني عندما نزل الحوت تركوا مشيون. نعم. يعني الحوت هناك منسيا أي متروكا. فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند المخاطبة، وإنما ذكر الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين. يعني كلاهما نسي. نعم. فقد كان موسى عليه السلام شريكا في النسيان، لأن النسيان التأخير. من ذلك قولهم في الدعاء: أنسى الله في أجلك. فلما مضيا من الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد. فلما مضيا من الصخرة نعم. فجاز أن ينسب إليهما لأنهما مضيا وترك الحوت. فلما مضيا من الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهما، يعني تركوا، عاد ما في غيره بإيده. يعني سبحان الله، لو ما حد أكثر يعني من تمام، يقول من شنطة من كيس من شيء، والنسي واحد، أما ما في غيره وفي الأكل. نعم. قوله تعالى: آتنا غداءنا، فيه مسألة واحدة، وهو اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفارة المهامها والقفارة، زعما منهم أن ذلك هو التوكل الذي هو التوكل على الله الواحد. لكن يعني يذكر يعني غيره وغير هذا الكلام، يعني يعتمدون وأنهم يتوكلون على الله، يدخلون كأن في التيه، يعني ينظر نفسه أنه صادق بالتوكل على الله، يعني وعدد منهم دخل ورجع وأنه يعني رجع سالما ومع أنه في التيه، يعني يذكر يعني بعضهم أنه دخل عطش، تذكر أنه دخل وهو معتمد على ربه، أين توكلك؟ توكل على الله، أنا اعتمدت على الله. فرأى نسأل الله دب يحمل له غذاء من الماء وجبله، يعني يذكرون هذا، يعني كانوا يتوكلون وما هلك منهم أحد، يعتمدون يعني ينظرون هل أنا متوكل، يعني يختبر نفسه أنه صادق بتوكله فيدخل في التيه، والتيه تيه يعني، ونجحوا في ذلك. فالشيخ عم يتناولون الله يرحمه، يعني ليش يعني تدخل يعني بهذا؟ نعم. هيك الأصل، هيك العادة يعني، لكن في يعني من باب الكرامة أن الإنسان يترك لا يعقل وهو يعقل الحقيقة، هيك العادة يعني، هيك الأصل فينا. أما البعض يقول لك بيترك رمضان، يتركها وهو يعتمد على الله، ويعني ظهر متكرر هذا من بعض الناس أنه يعني عند توكله، هذا ما بيضر هذا، يعني هذا لأنه شو تعريف يعني شو نسميه مثل معجزة، هذا مو معجزة، كرامة، الأمر الخارق للعادة، هذا كرامة، هذا ما يعني لا ينافي الحديث، يعني عليه الصلاة والسلام يخاطب العامة ما يخاطب الخاصة، العامة أما في من الخاصة عندهم ذلك، يعني نعم الذين لا يقضون لا يستقضون، نعم على ربهم يتوكلون، يعني الله يرحم الشيخ أحمد الشامي، كنت يعني والدي أخذني لعنده الله يرحمه، والدي وين يسمع في عالم بيروح يزور والدي رحمة الله عليه، يعني فأخذني معه رحمة الله عليه، فلقينا الشيخ أحمد الشامي فقال له سأل أبي له شو بتشتغل؟ قال له بالتنجيد، قال له والله لألك اللي كان صديقي كمان بيشتغل بالتنجيد اسمه الشيخ أحمد حب الرمان، قال له حافظ اسمه، قال له هذا كان صديقي، وكان رجل يعني من هؤلاء يعني كان يعني يجاهدون أنفسهم يعني بذلك، يعني بعض الناس ربما يعترض على هذا يعني. فقال يعني الرجل أراد أن يأكل في جنبه يعني صحن مجدر يعني نزل بده يأكل، يجيب لك شوية لبن معه. قال له نفسه يعني أنت تأمري وتأمرين يعني بهذا، معناته ما لك جوعانة، أنا اللي بدي أمر النفس يعني. ضرب من الرياضة يعني، يعني اللي لا يفعل ذلك يعني لا يأثم، لكن هيك طريقة من الطرق يعني تهذيب نفوسهم في ذلك. قال له أنت ما لك جوعانة، لو جوعانة كنت أكلت. بقي لتاني يوم يعني الوقت الذي أراد أن يأكل به، نزلوا أشمشوا يعني يكنشفوا جل يأكل. فقال أن ما كانوا سخنين ما أكلتوا لحالهم، شلون هلا بدي أكلهم؟ قال لا والله معناته أنت كذاب مالك جوعاني. أنا أقول الشيخ أحمد يعني هذه ما بده يشتدي بتصح صلاتها. نعم. قال بي يعني أيام 10 أو 13 يعني هيك يعني. قال ما في أكل وتركه وهو يشتغل، والتنجيد يعني بده قوة يعني. قال كان يشتغل بالحاف اللحف يعني اطبي اطبي يعني، يقولوا ياباني حيط من خيط يعني بده طولة بعد. فكل اطبي يا صمد بها الأيام كلها ولم يذق شيئا، حتى رجع بأكل شو ما كان يعني. أي يعني في عليها كلام وفي تعليقات يعني. الرجل هو ما عم يقول يعني إذا ما فعل ذلك حرام، لا، لكن تهذيب لنفوسهم يعني. بقي هذا الرجل أنا أجل كلامك يعني أنه أقلها وأصل لأصل الإنسان يأكل. بقي بدون طعام هذا الراوي شيخ أحمد الشامي، هو الرجل صادق يعني وهو صديقه، بقي أكثر من 10 أيام وما ذاق شيء. صار نفسه يعني إذا كان للحلال ما تستطيع أن تأمره، فكيف الحرام؟ معناه بينه وبين الحرام سد منيع يعني. بيعدوا هذا من الرياضات يعني. والذين يخرجون في التيه كأنهم يجعلون ذلك من الرياضات ويعتمدون على ربهم في ذلك يعني. وصار هذا يعني الشيخ ما بده يعني على ظاهر ديننا وظاهر كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، أما ما ينافي هذا. نعم. تيه مصر، تيه سيناء اللي تاه فيها بنو إسرائيل، يتيهون في الأرض 40. إيه هذا؟ لا هذا تيه اللي يعني اللي بيدخل فيه ما بيطلع. يتيهون 40 سنة يتيهون في الأرض، هذا التيه كانوا يدخلوا فيه ويطلع يعني ضرب من الرياضات ضرب. وما أنا أقول الإنسان يفعل، لكن في من كان يفعل وما تأذى بذلك. نعم. ما سمعت اليهود طلعوا بس بعد اتنين. نعم الشيخ يعني هاجم عليهم كثير. يعني الأصل فينا بشريعتنا يعني. نعم هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. الرسل الحقيقة يعني مرسلون لعامة الخلق وليسوا لخاصته، لعامة الخلق، وعامة الخلق يعني بده يعني يفعل ما يدل به غيره بذلك. نعم. وفي صحيح البخاري أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس. هذا ما صاروا متوكلين بهذا. أنزل الله تعالى وتزودوا وتزودوا يعني خذوا أكل معكم. نعم. وقد مضى هذا في البقرة واختلف في زاد يعني هيك الأصل. لو فرضنا بعضهم كان عنده يعني عن الصدق في توكله على ربه وما سأل أحد ونجح، منثرب عليه ونلومه، الرجل هو يعرف نفسه. يعني كان يجي إلى عند والدي، والله كنت شوفه أنا صغير يعني 3 شباب بدرسوا بالجامعة، بيناتهم واحد اسمه عمر، والله يعني له ما شاء الله يعني من الكرامات عجيب، يعني يتحدى رفقاته لما يدخلوا، كان عمل ملعب البلدي توقف شرطة الجيش يعني مشان ما حد يدخل. قال له شو رأيكم أنا بدخل واطلع ولا واحد بيتربي، وأكثر من مرة يفوت يطلع. وفعلا يعني يعني وقلوا أشياء يعني ورجاني في إلو هيك بكتب هيك ذكريات إلو، كل يوم قبل الفجر ساعتين هيك وبيكتب فيها يعني دعاء وبكاء. ورجاني شفت أنا هيك دفتر مع عنوانا يا حبيبي يا الله، ويكتب شو صار معه كل يوم يعني ساعتين بكاء ودعاء رحمة الله عليه. يعني ما أدري والله موجود غير مو موجود، يعني يعني في ناس لهم يعني شان يعني ما ننكر عليهم. نعم. واختلف في زاد موسى عليه السلام ما كان، فقال ابن عباس كان حوتا مملوحا في زنبيل، وكان يصيبان منه غداء وعشاء. مملوح يعني موجود نوع الملح يعني من عدم من أجل عدم الفساد يظهر. نعم. وكانا يصيبان منه غداء أنا الأغرب يأكل منه يعني غداء وعشاء. نعم. فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل، فأصاب الحوت جري البحر. يعني البحر اجع الحوت المي يعني، فتحرك الحوت كيف طيب ما كانوا عم يأكلوا منه، يعني السمكة تبقى فيها روح يعني هلا طلعت من المي بيجي ما يتحرك، أما هون أكلوا نصها يعني سبحان الله. فتحرك الحوت في المكتل فقلب المكتل وانسرب الحوت، ونسي الفتى يذكر القصة الحوت لموسى عليه السلام. وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع الخضر لقوله في الحديث احمل معك حوتا في مكسر فحيث فقدت الحوت فهو ثم. على هذا تكون تزودا شيئا آخر غير الحوت. وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس واختاره وقال أن الحوت راع معناته معه شيء ثاني. نعم. وقال ابن عطية كان أبي رضي الله قال أبي رضي الله عنه سمعت أبا الفضل الجوهرية يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي 40 يوما لم يحتج إلى طعام ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. وقوله يعني توجه إلى الله يعني بيقصد يعني موعظة يعني. وقوله نصب أي تعب والنصب التعب والمشقة وقيل عنا به هنا الجوع. وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض وأن ذلك لا يقدح في الرضا من القضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. سخط نسأل الله العافية الله لا يمتحن. وفي قوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أن مع الفعل بتأويل المصدر يعني ذكره وهو منصوب بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه وهو بدل الظاهر من المضمر أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. نعم. وفي مصحف عبد الله وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان وهذا إنما ذكره يوشع في معرض الاعتذار بقول موسى لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. ما أبدي منك شيء. نعم. فقال ما كلفت كثيرا فاعتذر بذلك القول. ثم قال قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا. يلا بنرجع محل ما دخل. الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا منك بنفعة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مقرونا ذلك بعافية الدارين واجعلنا ممن غفرت ذنوبهم في هذا اليوم وممن اجتبيتهم في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. وفرج عن العباد والبلاد وأرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عودا حميدا مردا جميلا لدينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة وسلك وسلكنا ما يرضيك عنا وارزقنا اتباع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وغاية ما يرضيك عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.